سواء كانت هذه الطاعة واجبة أو كانت هذه الطاعة مستحبة يكون مأجورا عليها. وإذا كانت محبة هذا المال من أجل أن ينفقه في معصية الله، يعني يحقق أغراضه المحرمة من شرب الخمر ومن فعل الزنا وغير ذلك من الأمور المحرمة، فلا شك أن هذه محبة للمال لكن محبة غير مشروعة. فعلى الشخص أن ينظر في نفسه، يحب بقاء، يحب طول العمر لأي غرض، ويحب كثرة المال لأي غرض. فإذا كان الغرض مشروعا كانت المحبة مشروعة، وإذا كان الغرض ممنوعا كانت المحبة ممنوعة، وإذا كان الغرض مثلا من الأمور التي الأصل فيها الإباحة فحينئذ تكون المحبة هذه محبة طبيعية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تسأل في حديث المرء مع من أحب، تقول هل هذا ينطبق حتى مع صاحب السوء الذي له رفاق سوء؟ أرجو التفضل بالإفادة. الجواب، هذه المسألة ترجع إلى مقارنة أو اقتران الإنسان بغيره. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، فضرب مثلا للجليس الصالح ببائع المسكي يعني بالشخص الذي يجلس عند بائع المسك، فقال إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وضرب مثلا للجليس السوء بنافخ الكير فقال إما أن يحرقك وإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهكذا الجليس الصالح هذا تجد أن ما يأتيك منه إلا خير، والجليس السوء لا يأتيك منه إلا ما يسوءك في عقلك في نفسك في عرضك في مالك. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالشخص إذا أراد أن يصاحب شخصا يعني فلينظر هذا الشخص هل سيأتيه منه نفع فقط أو سيأتيه منه ضرر فقط أو سيأتيه ضرر ونفع. وإذا كان يأتيه ضرر ونفع فلينظر أيهما أكثر، هل النفع هو الأكثر أم الضرر هو الأكثر أم الضرر والنفع متساويان. فإذا كان يأتيه نفع أكثر أو كان يأتيه نفع محض فلا مانع من صحبته، وإذا كان يأتيه يعني ضررا محض أو ضررا أكثر من النفع أو ضررا مساو للنفع فعليه أن يجتنبه. وإذا صحبه في حالة أنه يأتيه منه نفع كثير ولكن يوجد شيء من الضرر عليه أن يعالجه وأن يناصحه في هذا الضرر، وذلك من أجل إزالته. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يفكر في هذا الأمر، ولهذا تجد الآن كثير من الشباب يضيع بعضهم بعضا، فيقترن الشاب الصالح بشاب طالح يعني رديء، فهذا الرديء يجر الصالح إلى هذا الرداء، وبعد فترة من الزمن بعد سنة سنتين ثلاثة سنين مثلا تتكشف الأمور لهذا الصالح بأنه مشى على غير هدى. ومن ناحية أخرى وهي مهمة، أن أولياء أمور الشباب يتركونهم، لا يخرج الولد من البيت لا يدري أبوه لماذا خرج ولمن خرج، وما هي المدة التي سيقضيها في هذا الخروج ومتى يرجع؟ لا تجد إن الولد في البيت أشبه بالمهيمة التي فتح لها الباب، فالباب مفتوح، متى شاء الولد أن يخرج يخرج، ومتى شاء أن يرجع يرجع، فلا يسأل عن المدة التي غابها عن البيت، لا يسأل عن المدة أين ذهبت ومع من ذهبت ولأي شيء ذهبت، يعني لا يحاسبه وليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على الآباء وكذلك الأمهات، الواجب عليهم مراقبة الأولاد في دخولهم وفي خروجهم، وأين يذهبون ومع من يذهبون ولأي غرض يذهبون ولا يتركونه، وبخاصة الخروج في الليل. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، ما معنى هذا الحديث؟ الجواب، هذا الحديث يقصد منه أن الصلاة سبب، وأداؤها في وقتها يترتب عليه الثواب الذي يتفضل به الله جل وعلا على فاعلها، لكن إذا فاتته خرج وقتها فهذا أصلاها خروج الوقت أو صلاتها خارج الوقت، هذا سبب يترتب عليه مسبب، هذا المسبب هو أن هذا الشخص الذي أخر صلاة العصر حتى خرج وقتها هو بمنزلة الذي أخذ منه أهله وماله، جميع أهله أخذوا منه، إذا كان هو راعي البيت أخذت منه زوجته، أخذ منه أولاده، إذا كان يملك ملايين الريالات فأخذ، يعني فاته من الخير العظيم كما حصل عليه من هذا الفوات. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ الجواب هو قص بعض الرأس وترك بعضه، سواء كان القص من الوسط أو من اليمين أو من الشمال أو من الأمام أو من الخلف. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ما معنى ذلك؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. وهذا فيه دليل على أن الإنسان، على أن الإسلام بدأ غريبا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول من آمن به أبو بكر، أول من آمن به أبو بكر، وكانت دعوته في مكة، كانت دعوته سرا، فلما أسلم عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله هل أنت على حق أم على باطل؟ قال على حق. قال أخرج للناس وادعهم، فانتقلت الدعوة من كونها سرا إلى كونها جهرا، ولكن من اعتدى عليهم فإنهم لا يأخذون حقهم منه. ولا شك أن هذه غربة، ففي غربة الدرجة الأولى وهذه غربة درجة ثانية، لكنها ليست كالأولى. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة ثالثة، وهي مرحلة أن من اعتدى عليهم فإنهم يأخذون حقهم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعلن الجهاد، جاهد صلى الله عليه وسلم في سبيل الله جل وعلا حتى أعلى الله الكلمة وبلغ الدين، وبلغ هذا الإسلام ما شاء الله جل وعلا من بقاع الأرض وتطور. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. فبعدما ازدهر الإسلام يبدأ بعد هذا الازدهار يبدأ في تقصير الناس في العمل به، سواء كان هذا التقصير على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الدول. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله. فكما أن الإسلام انتشر من المدينة من ناحية الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وهذا منطلق قوة، فإنه سيضمر العمل به من الناس حتى يصل إلى درجة أنه يرجع إلى المدينة كما خرج منها. وهذا دليل على سعة ضعف العمل بالإسلام في جميع أصقاع الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ولكن هذا لا يعني أن هذه القوة منتشرة في جميع أصقاع الأرض، وإنما هي في فئة من الناس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل صاء حامل اليمن يقول: قبل 35 عاما، أي في عام 1970 للميلاد، تقدم أبي لخطبة امرأة من أبيها وذلك لعمي، ودفع مبلغ حوالي 400 درهم. ثم بعد فترة تقدم شخص آخر ووافق والد العروسة على ذلك، وتم الزواج بسرعة، وبقي المبلغ الذي دفعه أبي عند الشخص والد العروسة، وقد تم عرض القضية للمحكمة ولم يدفع والد العروسة ما عليه. بعد فترة أوصاني أبي قبل موته أن أستلم من والد العروسة أي مبلغ، وقد استلمت من 700 درهم سلف ولم أردها منذ عام 1995 للميلاد. للعلم أن المبلغ الذي دفعه أبي مضى عليه أكثر من 35 عاما، والمبالغ تزداد، فما الحكم فيما عملته؟ الجواب: إذا كان والدك وكلك في استحصال المبلغ الذي عند الشخص فإنك تستلم منه مقدار ما أخذه من أبيك، والزائد يجب عليك أن ترده. وما أشرت إليه في السؤال من أنه تأخر تسديد المبلغ من ذلك الشخص، وأنك عندك أكثر مما لأبيك عليه، وتريد أن تأخذ هذه الزيادة في مقابل تأخير السداد، فهذا لا يجوز، لأن هذه هي معاملة البنوك الآن. عندما يتأخر دفع المبلغ فإنهم يضيفون ربحا سنويا، يعني لكل سنة يضيفون ربحا معلوما، وهذا لا شك أنه ربا، فلا يجوز لك، بل الواجب عليك أخذ حق أبيك فقط، والواجب والباقي ترده عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أبو سالم من مكة المكرمة يقول: في أحد أيام رمضان الماضي استيقظت من النوم فاغتسلت غسل الجمعة، وبعد أن انتهيت من الغسل اتضح لي بأنني احتلمت، فذهبت وصليت بذلك الغسل صلاة الجمعة. سؤالي: هل غسل الجمعة يجزئ عن الجنابة ولو لم أنوي بذلك؟ الجواب: من القواعد العامة أن النفل هذا في الأصل قد يكون فيه مستثنيات، لكن الأصل أن النفل لا يقوم مقام الفرض. فلو فرضنا أن شخصا صام الاثنين ونوى به التطوع، ولما أفطر وانتهى أراد أن يقلبه إلى قضاء رمضان مثلا، فإن أو أراد أن يقلبه إلى صيام نذر كان عليه فإنه لا ينقلب. وهذه المسألة التي سألت عنها هي من هذا النوع، فالغسل للجمعة هذا تطوع، أنت اغتسلت وانتهيت على أنه تطوع، فهذا التطوع لا ينقلب فرضا، يعني لا ينقلب عن الغسل لا ينقلب إلى الغسل الواجب الذي عليك. فواجب عليك أن تغتسل، وواجب عليك أن تؤدي الصلاة التي صليتها، أنت صليتها جمعة لكن في حال الإعادة تؤديها ظهرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا أعطيت زكاة مالي لغارم فهل يلزمه أن يضعها في قضاء دينه بحيث أنها لا تكفي لقضاء دينه؟ الجواب، إذا أعطيته الزكاة فإعطاؤك له سبب من قبلك، وإذا أراد أن يتصرف فيه التصرف الشرعي، يأكله، يلبس منه، ينفق على أولاده، يوفي به دينه، فهذا ليس فيه شيء من جهته هو، يعني ليس عليه إثم وليس لك حق في منعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يلزمني أن أخبر من أعطيته زكاة مالي بأنها زكاة؟ الجواب، لا يلزم كذلك، ولكن لا تظهر له أنها صدقة تطوع من عندك، مثل ما إذا أعطيتها بعض الأقارب وقلت هذه مثلا هدية وهذه إكرامية مني لك، يعني على أساس أنك تشعره أنها من جيبك الخاص وليست من حق الله، لكن إذا أعطيته يعني عطاء مطلقا فأنت على نيتك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول أبو سالم، أنا وأخي نريد أن نفتح محلا تجاريا، ولكن أخي هداه الله لم يخرج زكاة ماله، فهل لي أن أدخل معه في فتح المحل؟ وهل من نصيحة تقدمونها له؟ الجواب، الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يحل للشخص أن يجحد وجوبها، وإذا جحد وجوبها فهو كافر، ولا يحل له أيضا أن يمنعها، لا هو معترف بها ولكنه قد يمتنع عن صرفها في مصارفها الشرعية، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني الناس الذين عندهم أموال ولا يخرجون زكاتها، فهذا لا شك أنه مخالف لأوامر الله ومرتكب لما نهاه الله جل وعلا عنه. وبناء على ذلك، فإذا كان مستمرا على منع الزكاة فلا يجوز لك أن تشاركه وأن تشتغل معه، لأن هذا متهاون في أوامر الله، وقد يتهاون في تعامله أيضا في الأمور الأخرى من الناحية الربوية أو من ناحية الغش أو غير ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، أيضا يسأل يقول، هل من الأفضل رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة؟ الجواب، نعم، السنة أن ترفع يديك عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه المرسلة صاد صاد من السعودية بعثت بعدد من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول، أشك كثيرا في عدد السجدات التي في الصلاة، هل صليت سجدة أم سجدتين؟ فلا ألتفت وأسجد سجدتين بعد السلام وأسلم لترغيم الشيطان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فهل هذا عملي هذا صحيح؟ وهل أفعل ذلك كلما أصابني الشك؟ الجواب، الشيء الذي يعرض للشخص قد يكون شكا وقد يكون وسوسة، والفرق بينهما أن الشك يندر وقوعه، وأما الوسوسة فإنه يكثر وقوعها، فإذا كانت وسوسة فإنه يعرض عنها لا يلتفت إليها، وإذا كان شكا فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة يجعلها سجدة، وإذا شك هل صلى ركعتين أو ركعة يجعلها ركعة، صلى ثلاثا أو اثنتين يجعلها اثنتين، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: حلفت على أمر ألا أفعله ثم حنثت في يميني، ولكن وجد لي بعض المال من أجل الكفارة، وكانت أمي تطلبه مني فأعطيتها إياه وصمت 3 أيام، فهل عملي صحيح؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فأنت إذا كنت صمت وأنت قادرة على الإطعام فإن الصيام لا يصح، وإذا كنت عاجزة عن الإطعام فإن الصيام صحيح وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الصندوق مرة أخرى 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.